بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اليوم نحن مع الدرس الثاني عشر من سلسلة شرح متن مجدد العوافي من رسمي العروض والقوافي، والباب الذي نتناوله اليوم هو باب سماه الناظم خاتمة علم العروض، وفيه الكلام على البحر المتبارك. قال الناظم رحمه الله: تدارك الأخفش بحرا فوسم، بالمتدارك وبالخبب سم، يخرج من دائرة المتفق، وفاعل ثم له تحقق، والضرب والعروض سلم واخبنا، واقطع وزد جزءا وسلمها هنا، وضربها سلم ورفل وأذل، واخبنهما أو ضربها قطعا أنل، وزحفه خبن وتشعيث يحل حشوا، وفي المحذوف خلف قد نقل. البحر المتدارك هو بحر يخرج من نفس دائرة البحر المتقارب أو المتقارب، وهو بحر نادر جدا في شعر المتقدمين، بل أنكره بعض العروضيين المتقدمين أصلا، لكن نظم فيه المولدون والمتأخرون فالمعاصرون فأكثروا وأتوا من ذلك بقصائد طيبة ظهر بها أن هذا البحر هو بحر لا بأس به، ليس كما زعم بعض العروضيين من كونه بحرا ضعيفا أو بحرا بعيدا عن أساليب العرب في الشعر أو نحو ذلك. الحق أنه بحر طيب، ويتيح للشاعر إمكانات واسعة، ويفتح أمامه آفاقا شاسعة في باب الشعر. والمشهور أن الأخفش تداركه، أي استدركه وزاده على الخليل، وإن كان هذا موضع بحث لبعض العلماء والباحثين، هل الخليل عرف هذا البحر واطرحه حتى زاده الأخفش بعده، أم أن الخليل لم يعرف البحر أصلا، وإن كان يخرج من نفس دائرة المتقارب التي هي دائرة المتفق، أم أن الخليل لم يعرفه أصلا وإنما ابتدعه الأخفش عليهم رحمة الله جميعا؟ وهذا مبحث لا يترتب عليه كبير فائدة. يقول: تدارك الأخفش بحرا فوسم، أي سمي بسبب ذلك، أي بسبب كونه متداركا، سمي بالمتدارك بزينة اسم المفعول متدارك، أي بفتح الراء. قال: ويصح بزينة اسم الفاعل المتدارك، كأنه تدارك هو بالمتقارب أي تلاحق، فيكون إذا كان بزينة اسم الفاعل متدارك بكسر الراء، يكون المعنى أنه هو، أي هذا البحر، تدارك المتقارب أو تدارك بالمتقارب أي تلاحق به. قال: وبالخبب سم، لسرعة النطق بأجزائه، لكونها خماسية كسرعة مشي الخبب. الخبب مشي معروف، فيقول سمي أيضا بالخبب لكون أجزائه تنطق بسرعة لكونها خماسية، وهذا التعليل فيه نظر، لكن كما ذكرت مرات من قبل هذه التعليلات للاصطلاحات إنما تذكر على سبيل الاستطراف، وإلا فالذي الواضع له أن يصطلح على أسماء الأشياء وألقابها بما يشاء. نعم إن راعى الأصول اللغوية فذلك الأولى بل المتعين، لكن لا يلتزم ذلك وليس مضطرا إلى ذلك. لكن هنا مبحث لست أدخل فيه الآن، وقد ذكرته في سلسلة العروض الأخرى المنشورة على الشبكة في بعض المواقع، ذكرت فيها في درس خاص لبحر المتدارك، ذكرت مبحثا خاصا بالخبب، هل هو نفسه المتدارك أم أنهما بحران مختلفان بينهما فروق جوهرية تميز بينهما. على كل حال بعض المشهور عند العروضيين المتقدمين أنهما شيء واحد المتدارك والخبب، لكن اشتهر عند المتأخرين وعند جماعة من المعاصرين التفريق بينهما، فهذا وذكروا لذلك فروقا بينهما تعلم من هذا الشريط الذي خصصته للمتدارك في السلسلة الأخرى. أما نحن الآن فلا نخوض في هذا التفصيل. يقول يخرج من دائرة المتفق المتقارب الذي هو من نفس هذه الدائرة وزنه فعول ثمان مرات، فأنت فعول هذه مكونة من وتد مجموع بعده سبب خفيف، فأنت إذا أسقطت هذا الوتد المجموع وبدأت من السبب الخفيف تصير لديك لن فعو لن فعو لن فعو هكذا إلى تمام الدائرة، وهذا نفسه هو وزن البحر المتدارك، فإنه على وزن فاعل فاعل فاعل التي هي مكونة من سبب خفيف بعده وتد مجموع. فهذا معنى قوله يخرج من دائرة المتفق من سبب فعول الأول، أي تبدأ من هذا السبب الذي في تفعيلة فعول الأولى ثم تستمر على ذلك فتحصل على البحر المتدارك. إذن مفتاح المتدارك فاعل ثمان مرات. قال وفاعل هم له تحققي، أي إن أردت وزنه ومفتاحه فإنه فاعل ثمان مرات. ثم بدأ ذكر ما له من أعاريض وأضرب، فقال والضرب والعروض سلم واخذنا إلى آخر ما قال. أول شيء أنك تجعل الضرب والعروض سالمين، أي ليس فيهما زحاف، وشاهده قول الشاعر لم يدع من مضى للذي قد غبر فضل علم سوى أخذه بالأثر، وتقطيعه لم يدع فاعل من مضى فاعل للذي فاعل قد غبر فاعل فضل علم فاعل من سوى فاعل أخذه فاعل بالأثر فاعل. إذن هذه العروض الأولى مع الضرب الأول. قال واخبنا، أي واخبن بأصلها واخبنا بنون التوكيد الخفيفة فتبدل ألفا عند الوقف عليها، وشاهده قول الشاعر أوقفت على طلل طربا فشجاك وأحزنك الطلل. هذه كل أجزاء هذا البيت مخبونة، أي سقطت ألفها، سقطت ألف تفعيلة فاعل فصارت فاعل. تقطيع البيت أوقف فاعل، تعالى فاعل، طلل فاعل، طربا فاعل، فشجا فاعل، كوأح فاعل، زنكط فاعل، طللوا فاعل. واقطع، القطع هنا هو أن تتحول، المقصود به أن تتحول تفعيلة فاعل إلى فعل، إلى فعل، ويسمى قطعا، ولكن قد يسمى أيضا تشعيثا كما ذكرنا آنفا في أبواب الزحافات، وكما سيأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى. فإذا يسمى قطعا أو تشعيثا، وذلك بحسب نظرنا إلى التغييرات الواقعة على التفعيلة. تفعيلة فاعل لكي تتحول إلى فعل أو إلى فاعل، ما الذي وقع فيها؟ ما التغييرات التي وقعت فيها؟ فبحسب طريقة نظرنا إلى هذه التغييرات قد نسمي ذلك قطعا أو تشعيثا. شاهده قول الشاعر: ما لي مال إلا درهم، أو برذوني ذاك الأدهم. كل الأجزاء مقطوعة على وزن فعل. ما لي فعل، مال فعل، إلا فعل، درهم فعل، أو بر فعل، ذوني فعل، ذاك الفعل، أدهم فعل. قال: وكما ينسب لعلي كرم الله وجهه، على المشهور عند المتأخرين من كونهم يخصون علي رضي الله عنه وأرضاه بهذا الدعاء كرم الله وجهه، والأولى دون شك الأولى أن يكون مثل غيره من الصحابة، لأن ما ذكروه من العلة لذلك ليست مستقيمة وليست مخصوصة به. فقد ذكروا أن علة ذلك أنه لم يسجد لصنم قط، لأنه أسلم وهو صبي رضي الله عنه وأرضاه، وهذا متحقق في بعضه في غيره من الصحابة. فإذا إن كانت الأمر لأجل هذه العلة فإنها ليست خاصة به، فينبغي طرد هذا الدعاء لغيره، وإن كان شيئا آخر فما هو، وإن كان بسبب الأفضلية فليس هو أفضل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وإنما أفضلهم أبو بكر فعمر فعثمان فعلي رضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. يقول: وكما ينسب لعلي رضي الله عنه: إن الدنيا قد غرتنا واستغوتنا واستهوتنا، لسنا ندري ما قدمنا إلا لو أنا قد متنا. تقطيعه: إن ند فعل، دنيا فعل، قد غر فعل، رتنا فعل، واستغ فعل، وتنا فعل، واسته فعل، وتنا فعل، لسنا فعل، ندري فعل، ما قد فعل، دمنا فعل، إلا لا فعل، لو أن فعل، نا قد فعل، متنا فعل. ثم قال: وزد جزءا، أي هنا المجزو من هذا البحر، وزد جزءا وسلمها هنا، وضربها سلم. إذن عروض مجزوة، مجزوءة مسالمة من الزحاف، وأما الضرب فضربها الأول سالم من الزحاف، لذلك قال: وضربها سلم ورفل وأذل واخبنهما إلى آخره. إذا هذه العروض المجزوءة السالمة لها ضرب سالم مثلها، وضرب مرفل، وضرب مذال. ثم بعد ذلك العروض المخبونة، المجزوءة المخبونة، ولها حينئذ ضرب مثلها، وضرب مقطوع، وضرب مقطوع. فإذا ننظر في الشواهد. يقول: وزد جزءا له وللعروض وسلمها هنا وضربها سلم، كقوله: قف على روضة أينعت ناشفا مسكها في السحر، هكذا في النسخة، ولم أراجعها في المخطوطة، أضمها هكذا. يقول: قف على فاعل، روضة فاعل، أينعت فاعل، ناشفا فاعل، مسكها فاعل، في السحر فاعل. إذن عروض وضرب سالمان من الزحاف، والبيت مجزوء. قال: ورفل هما، كقوله: دار سلمى ببحر عمان قد كساها البلا الملوان. دار سل فاعل، ما ببح فاعل، رعماني رعماني وزنها فاعلات رعما هذه فاعل ثم تزيد بعدها الترفيل الذي هو زيادة سبب خفيف فيكون على وزن تن قد كسى فاعل هل بلا فاعل عفوا هل بلال فاعل ما لواني فاعلات وأذل أي وأذلهما معا وشاهده قول الشاعر دمنة أقفرت أم زبور قد محته صروف الدهور دمنة فاعل أقفرت فاعل أم زبور فاعلان هذا هو الإزالة زيادة حرف ساكن في آخر التفعيلة قد محت فاعل هصرو فاعل أو فاعل إن أشبعت هاء الغائب فد دهور فاعلان واخبنهما أي العروض والضرب معا وذلك كقول الشاعر كقول الشاعر أنسيت زيارتها ومدامعها تكف أنسي فاعل تزيا فاعل رتها فاعل ومدى فاعل معها فاعل تكف فاعل قال أو ضربها قطعا أنل وشاهده فلك الحمد يا صمد أبدا ولك الشكر هنا العروض مجزوءة مخبونة والضرب مقطوع وتقطيع هذا البيت أن تقول فلك الفاعل حمد يا فاعل صمد فاعل أبدا فاعل ولكش فاعل شكر فعل ثم انتقل إلى ذكر الزحاف الجائز في هذا البحر فقال وزحفه خبن كقوله أوقفت على طلل طربا فشجاك وأحزنك الطلل هذا قد قطعناه آنفا أوقف فاعل تعالى فاعل طلل فاعل طربا فاعل كل هذه الأجزاء مخبونة أي على وزن فاعل فشجاء فاعل كوأح فاعل زنكط فاعل طللوا فاعل وقوله كرة طرحت لصوالجة فتلقفها رجل رجل كرة فاعل طرحت فاعل لصوا فاعل لجة فاعل فتلق فاعل قفها فاعل رجل رجل فاعل فاعل قال وتشعيث يحل حشوا ولعلها يحل من حل يحل ليكون المعنى كاملا يحل حشوا أي يحل في الحشو يوجد في الحشو أما يحل بمعنى يباح فحينئذ حشوا هذه يعني تجد إشكالا في إعرابها على كل حال وتشعيث يحل حشوا كقوله مالي مال إلا درهم أو برذوني ذاك الأدهم دخل هذه الأجزاء التي في الحشو دخلها التشعيث فانتقلت من فاعل إلى فعل وقلنا يسمى تشعيثا ويسمى قطعا وأيضا كقوله إن الدنيا قد غرتنا واستغوتنا واستهوتنا لسنا ندري ما قدمنا إلا لو أنا قد متنا قال وفي المحذوف خلف قد نقل أي ما المحذوف في تفعيلة فاعل ما المحذوف فيها في ذلك خلف في ذلك خلف وهذا كالخلف المنقول في تشعيث فاعلات كما ذكرنا ذلك في البحر الخفيف فإنه يدخله التشعيث في فاعلات وقلنا فاعلات هذه إلى أي شيء تنتقل؟ هل إلى فعلات أم إلى فالات أم غير ذلك؟ المذاهب التي ذكرنا وهي فيما أذكر مذاهب أربعة. فكذلك هنا فعل هذه فاعل لكي تنتقل إلى فعل، ما الذي دخلها؟ هل هو القطع أم التشعيث أم غير ذلك مما يعلم من موضعه؟ قال وعلى كل فوزنه فعل، فوزنه فعل، وإنما الخلاف في الطريقة التي وقعت والتغيير الذي وقع ولا يترتب عليه شيء. بعد أن ذكرنا البحر المتدارك ينبغي أن نعلم أن البحر المتدارك هذا كما ذكره العروضيون هو أندر من النادر سواء عند المتقدمين أو المتأخرين، وأن المستعمل حقيقة عند المتأخرين والمعاصرين إنما هو بحر سمه متداركا أو خددا أو ما شئت لا يضر، لكنه بحر تكون أوزانه إما فاعل وإما فعل 8 مرات، إما فعل أي فاعل المخبونة، وإما فعل أي فاعل المشعثة أو المقطوعة على الخلاف المذكور، ولا يوجد فيه فاعل على الأصل. إذن إذا أردت أن تنظم على المتدارك على طريقة المتأخرين ومن بعدهم فعليك بهذا البحر الذي تزاود فيه بين هاتين التفعيلتين، تفعيلة فعل وتفعيلة فعل، مفهوم؟ ولا تأتي بالتفعيلة الأصلية التي هي فاعل قط. وفي هذا نقاش ذكره العروبيون، ناقشوا فيه الذين زادوا هذا البحر من العروبيين وقالوا في الحقيقة ليس لكم شواهد عن العرب في ورود فاعل هذه على الأصل دون تغيير فيها. قالوا لهم وأنتم إنما التزمتم بأن هذا البحر على وزن فاعل 8 مرات، إنما التزمت ذلك للمحافظة على نظام الدوائر، ولتقولوا بأن المتدارك يخرج من نفس دائرة المتقارب، وإلا فالشواهد التي عندنا إنما هي على وزن فعل أو على وزن فعل. وهذا نقاش مشهور عند علماء العروض لا نخوض فيه، لكن الذي يهمك أنت أيها الطالب المقبل على نظم الشعر أنك إن أردت أن تنظم في المتدارك فعليك بفعل وفعل، ولا تنظم في الأصل الذي هو فاعل أبدا. وهنالك تغيير آخر يقع في هذا الخبب وهو تفعيلة فاعل، هذه يذكرها بعض المعاصرين ولها شواهد عند بعض المتقدمين، أي تتحول فعل وفعل يمكن أن تحولها إلى فاعل، هكذا حركة فسكون فحركتان، ولها شواهد، وهذا قد ذكرته في الدرس الآخر الذي في السلسلة الأخرى فليراجع من هناك. ثم ننتقل إلى علم القافية، وأول ما نذكره في هذا العلم الذي هو قرين العروض تعريف القافية. قال الناظم رحمه الله تعالى قافية البيت أخيرة الكلم، بل هي من محرك به يلم قبيل ساكن لهان مكمل نحو عل ومن عل ومرجل. القافية يقول قافية البيت أخيرة الكلم، أولا القافية يقول في الطرة سميت بذلك لأنها تقفو صدر البيت، أي تتبع صدر البيت، فهي فاعلة على بابها، مفهوم؟ فاعلة. أو لأن الشاعر، المعنى الثاني، أو لأن الشاعر يقفوها أي ينظم عليها يتبعها في نظمه، يقفوها فهي فاعلة بمعنى مفعولة، فهي في الحقيقة ليست قافية ولكنها مقفوة، وذلك كماء دافق أي مدفوق، أي مدفوق، نعم، فهي فاعلة بمعنى مفعولة. طيب هذا بالنسبة للأصل اللغوي، بعد ذلك ذكر تعريف القافية فقال القافية هي الكلمة الأخيرة من البيت، قافية البيت أخيرة الكلم، الكلمة الأخيرة. هذا المذهب الأول. والمذهب الثاني في تعريف القافية أنها من متحرك قبل ساكن، قبل الساكن الذي قبل آخر ساكن من البيت. يعني هذا إن أردنا أن نتبع شرح إذا أردنا أن تتبع ما قاله الناظم. بعبارة أخرى القافية هي مجموع الحروف التي تبدأ بمتحرك قبل أول ساكنين في آخر البيت الشعري. نشرح هذا الكلام. نرجع إلى البيت الشعري، إلى آخر البيت الشعري، فننظر في الساكنين الأخيرين من هذا البيت الشعري، الساكن الأخير والذي قبله، هذان ساكنان، ثم نأخذ المتحرك الذي قبل الساكن الأول ونحتسب من هذا المتحرك إلى آخر البيت، فهذا هو القافية. يقول وهذا هو الراجح وهو مذهب الخليل والجرمي ومن تبعهما. إذا هذا معنى قوله بل هي من محرك به يلم، أي يحل فيه، أي في البيت، قبيل ساكن لثان، أي لساكن ثان مكمل للبيت. مثال ذلك مثلا قول الشاعر على الأين جياش كأن اهتزامه إذا جاش فيه حميه غلي مرجلي. نعم، تقطيعه لا يهمنا لأن العبرة هنا بالقافية، لكن الذي نقوله إن هذا من البحر الطويل، على الأين جياش. نعم، كأن اهتزامه، نعم صحيح، كأن اهتزامه إذا جاش فيه حميه غلي مرجلي. ننظر الآن ما الساكن الأخير من هذا البيت. الساكن الأخير هو الياء المتولدة من إشباع الكسرة من اللام في قوله مرجل، لأنه في الحقيقة نقرأها هكذا مرجلي، فنشبع الكسرة حتى يتولد منها ياء. إذن الساكن الأخير في البيت هو هذه الياء. ثم نرجع فنبحث عن أول ساكن قبل هذا الساكن، اللام هذه متحركة بكسرة، الجيم هذه متحركة بفتحة، الراء هذه ساكنة. إذن ننظر إلى هذا الساكن ثم بعد ذلك نرجع إلى المتحرك الذي قبل هذا الساكن وهو الميم مرجلي، وعليه نحتسب من الميم إلى آخر البيت، فنقول قافية هذا البيت هي مرجل، مرجل هذه قافيته. الخلاف بين هذين المذهبين لا يظهر في هذا البيت الذي أخذنا. لما؟ لأنه أيضا على المذهب الأول القافية هي مرجل، لأن على المذهب الأول القافية هي آخر كلمة من البيت، وآخر كلمة من البيت هي مرجل. لكن في مثل قوله الناظم، في مثل قول الشاعر عمر القيس مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي. إذا نظرنا في هذا البيت على المذهب الأول القافية هي الكلمة الأخيرة وهي علي، وأما على المذهب الثاني فإن القافية هي من علي، فالقافية إذن هنا كلمتان، مفهوم؟ كلمتان، لأن الساكن الأخير هو الياء التي بعد اللام، والساكن الذي قبله هو النون، والمتحرك الذي قبل الساكن الأول هو الميم، فنحتسب من علي. فإذا هنا من هذا المذهب الراجح نعلم أن القافية يمكن أن تكون كلمة واحدة، ويمكن أن تكون أكثر من كلمة كأن تكون كلمتين، ويمكن أن تكون بعض كلمة. فمثال كون القافية كلمة واحدة البيت الأول وهو على العين جياش كأنه التزامه إذا جاش فيه حمي وغلي مرجلي كلمة واحدة مرجل. ومثال إتيان القافية كلمتين هو قول الشاعر مكر مثر إلى آخر البيت، فإن القافية مكونة من كلمتين هما من وعل. ومثال إتيان القافية بعض كلمة قول الشاعر فإن يك بالذنائب طال ليلي فقد أبكي من الليل القصير، فقد أبكي من الليل القصير. القافية هنا ما هي؟ ننظر، الساكن الأخير هو الياء التي بعد الراء، والساكن الأول هو الياء الذي قبل الراء، والمتحرك الذي قبل هذا الساكن الأول هو الصاد، وعليه فإن القافية تبدأ من هذه الصاد المتحركة إلى آخر البيت، فتكون القافية هي صيري، وصيري هذه ليست كلمة وإنما هي بعض كلمة. فإذا من هنا نفهم تعريف القافية، ثم ننتقل إلى بعض مباحث القافية. والمبحث الأول حروف القافية وحركاتها. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال الناظم رحمه الله: رويها إليه الانتماء، والوصل لين بعده وهاء، وبالخروج لين ذي الهاء عرف، وليننا واو وياء وألف، والردف لين قبله والهاوي، بالياء لم يصحب ولا بالواو، وما قطعت أو قصرت أرذفا، كذا مفاعيل إذا ما حذفا. نعم. إذن هذه حروف القافية وحركاتها. أول حرف من حروف القافية وأهمها على الإطلاق هو الروي، والروي هو الذي تنسب إليه القصيدة كلها وتعزى إليه، وهذا معنى قوله رويها إليه الانتماء، أي إليه انتماء القصيدة. فتقول هذه قصيدة لامية أو سينية أو دالية، مفهوم؟ إذا كان تقول لامية إذا كان الروي لاما، وتقول سينية إذا كان الروي سينا، وتقول نونية إذا كان الروي نونا، وهكذا. ولا بد أن يتكرر في القصيدة كلها، هذا لا شك فيه، بخلاف الحروف الأخرى، حروف القافية الأخرى فلا تتكرر بعينها، إنما سنرى أن هنالك قواعد ينبغي انضباطها في القافية كلها من حركات وحروف مد ونحو ذلك. وأما القافية نفسها فلا تتكرر بعينها، بعين حروفها، الذي يتكرر إنما هو الروي. فتجد مثلا في معلقة امرئ القيس، نعم تفضل يا أخي، في معلقة امرئ القيس تتكرر اللام، واللام هو روي القصيدة. نعم. إذن رويها إليه الانتماء. سيأتينا إن شاء الله تعالى مبحث خاص في الحروف التي لا يمكن أن تكون رويا، هذا سيأتينا في موضعه إن شاء الله تعالى. الآن بعد الروي، الحرف الثاني من حروف القافية هو الوصل. والوصل ما تعريفه؟ الوصل هو ما جاء بعد الروي من حرف مد تشبع به حركة الروي، أو من هاء تتبع الروية. وتعبير الناظم: والوصل لين بعده، الضمير يعود على الروي، أي لين بعد الروي، وهاء. فيكون الوصل إذن إما لينا، أي حرف لين، سيأتينا إن شاء الله تعالى الفرق بين اللين والمد، وهل بينهما فرق أصلا أم لا. يقول لين بعده وهاء، هذا اللين يقول في الطرة إما ألف أو واو أو ياء، إما ألف ولا يكون إلا بعد فتحة، كقول الشاعر أقل اللوم عاذلا والعتابا، الروي أين هو؟ الروي هو الباء. والحرف الذي بعده حرف اللين الذي بعده هو الألف. إذن هذه الألف التي بعد الباء تسمى وصلا. قال قواو بعد ضمة كقوله أمن المنون وريبه تتوجع، المنون الموت، أمن المنون وريبه تتوجع. أين عندنا الوصل هنا؟ ننظر ما الروي؟ الروي العين، بعده واو، لأننا ذكرنا أن حركة الروي نشبعها حتى تتولد منها، حتى يتولد منها حرف مد أو حرف لين، فتولد من الضمة واو، هذه الواو هي الوصل. قال أو ياء بعد كسرة كقوله قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي. اللام بعد إشباع حركتها يصبح بعدها ياء، هذه الياء هي الوصل. يقول وهاء أي الوصل يكون كذلك هاء. قال وهاء ساكنة كقوله أشجاك الربع أم قدمه، ينبغي أن تصحح النسخة أشجاك الربع أم قدمه، وهذا من المديد. والروي عندنا هو الميم، وجاء بعده هاء ساكنة. قال أو متحركة وستأتي قريبا. إذن الهاء في قدمه هي الوصل في هذه القصيدة أو في هذا البيت. إذن هذا هو الوصل، حرف الوصل. نعم، سيأتينا إن شاء الله تعالى الأحوال التي تكون فيها الهاء متحركة بفتح أو كسر أو ضم. الحرف الثالث من حروف القافية الخروج. والخروج ما هو؟ هو حرف المد الذي ينشأ من إشباع حركة الوصل، أي إن كانت حركة الوصل هذه غير حرف مد، فإذن إذا كانت هاء، لأن الوصل قلنا إما أن يكون حرف مد وإما أن يكون هاء، فإذا لم يكن حرف مد فكان هاء، وأشبعت هذه حركة هذه الهاء فتولد منها حرف مد، حرف المد هذا يسمى خروجا. وهذا معنى قول الناظم رحمه الله تعالى وبالخروج لين ذي الهاء عرف، أي عرف لين هذه الهاء التي هي هاء الوصل، يعرف ويسمى بإيش؟ يعرف ويسمى بالخروج، ويكون ألفا أو واوا أو ياء. نعم، مثال الألف قول لبيد في معلقته عافت الديار محلها فمقامها. الروي ما هو؟ الروي هو الميم، وقصيدة لبيد هذه قصيدة ميمية. عفت الديار محلها فمقامها بمنن تأبد غولها فرجامها، هي قصيدة ميمية موصولة بهاء، فالقصيدة كلها فيها الهاء هي حرف الوصل، وهذا الوصل متبوع بألف، هذه الألف تسمى الخروج. مثال الواو قول الشاعر ومهمه مغبرة أرجاؤه. الروي هو الهمزة، أرجاؤه هذا الروي، وهذه الهمزة موصولة بهاء، فالهاء هي حرف الوصل، وهذه الهاء أشبعت ضمتها فتولد منها ضمة، فتولد منها عفوا واو، هذه الواو هي حرف الخروج. أو ياء، وذلك كقول الشاعر تجرد المجنون من كسائه، لعلها هكذا تضبط، لا أعرف البيت لكن لعله يضبط هكذا، من كسائه. الروي مرة أخرى هو الهمزة، والهاء هي حرف الوصل، وقد أشبعت حركتها فتولد من ذلك ياء، وهذه الياء هي الخروج. نعم، قال ولينا واو وياء وألف، أي إذا قلنا اللين في الخروج وفي غيره فإنما نقصد بذلك الواو والياء والألف. ثم انتقل إلى الحرف الرابع من حروف القافية وهو الردف، وهو حرف مهم جدا لأنه يترتب عليه أمور. قال: والردف لين قبله، أي قبل ماذا؟ أي قبل الروي، الضمير يعود على الروي. إذن تعريف الردف: الردف هو حرف المد الذي يكون قبل الروي ولا فاصل بينهما. مثال ذلك قول امرئ القيس في قصيدته المعروفة: ألا عن صباحا أيها الطلل البالي. الروي هو اللام، نطبق الآن القواعد. الروي هو اللام، الحرف الذي بعده ياء، إذن حرف لين، هذا هو الوصل. ليس عندنا خروج، لما؟ لأن الخروج مرتبط بالهاء التي تكون وصلا، وليس عندنا هنا هاء في الوصل، وإنما عندنا في الوصل حرف مد. المد الذي أو اللين الذي قبل اللام التي هي الروي ما هو؟ ألف البالي. هذه الألف، هذه الألف تسمى الردفة، ونقول بأن القافية مردفة أو الروي مردف. نعم. ومثاله أيضا قول الشاعر، هذا في الواو: طحى بك قلب في الحسان طروب. هذه من القصائد الجاهلية المعروفة: طحى بك قلب في الحسان طروب. التطبيق: الروي هو الباء، والوصل هو الواو المتولدة من إشباع الضمة وليس عندنا خروج، والردف هو الواو الذي قبل الباء طروب. شاهد آخر: وما كل مؤت، هذه مؤت وليست موت، وما كل مؤت نصحه بلبيب. هذه بيت مشهور: وما كل ذي نصح بمؤتيك نصحه، ولا كل مؤت نصحه بلبيب. التطبيق: الباء الروي، والوصل الياء المتولدة من إشباع الكسرة في الباء، والياء التي قبل الباء هي الردف. ثم أفادنا شيئا في الردف، يقول: هذا الردف يمكن أن يجتمع فيه الياء مع الواو في القصيدة الواحدة، لكن لا يمكن أن تجتمع الألف مع الواو أو مع الياء قط. وهذا معنى قوله: والهاوي بالياء لم يصحب ولا بالواو. الهاوي هو الألف، هذا من أسماء الألف، لأن الألف بالمقارنة مع الواو والياء هي أوسع حروف اللين مخرجا، فيسمى الهاوي لهويه في الحلق. إذن هذا الهاوي أي الألف بالياء لم يصحب ولا بالواو، لا يمكنك أن تجد قصيدة واحدة بعض أبياتها مردف بألف وبعضها الآخر مردف بواو أو ياء، هذا لا يمكن. قال: لطول مد الألف وعدم مجانسة الفتحة للكسرة ولا للضمة، فلا يمكن أن تجد مثلا جمال مع جميل مع إلى آخره، بخلاف الواو مع الياء فيمكن أن يجتمعا. قال: وتتعاقب الواو والياء، أي يمكن أن تجد في القصيدة الواحدة بعض الأبيات فيه ردف هو الواو وفي البعض الآخر ياء. وذكر لك مثالا في نفس القصيدة بعض أبياتها الشطر الثاني منه، هذا ليس بيتا واحدا وإنما هذه أشطر مختلفة من البيت الواحد: عصر حان مشيب، إذن هنا الردف ياء، وفي شطر آخر: وعادت عواد بيننا وخطوب. عواد بيننا وخطوب الردف الواو. هذا في المد. ومثاله في اللين الذي ليس مدا، والمقصود باللين الذي ليس مدا الواو أو الياء إذا لم تكن ساكنة. نشرح هذا، يعني مثلا الواو التي قبلها ضمة، والياء التي قبلها كسرة، والألف التي قبلها فتحة، هذه تسمى حروف مد، وهي أيضا حروف لين. لكن إذا وجدت الواو غير ساكنة، أي إذا وجدت الواو متحركة أو الياء متحركة، فهذا يسمى حرف لين، ولكنه ليس حرف مد، ولا يمكن أن يتحقق هذا في الألف، لأن الألف لا تكون متحركة قط، بخلاف الواو والياء فيمكن أن يكون حرف لين وليس حرف مد، فيكونان حينئذ متحركين غير ساكنين. فالمثال الأول هو للياء والواو حال كونهما حرفي مد، والمثال الثاني هو للياء مع الواو حال كونهما حرفي لين غير مد، أي ليس حرف مد. قال: كنت إذا ما جئته من غيبي يشم رأسي ويشم ثوبي. هنا الروي هو الباء، والردف هو الياء في الشطر الأول، والواو في الشطر الثاني، وقلنا إنهما ليسا حرف مد لأنهما هنا ساكنان، لكن ما قبلهما ليس من جنسهما، يعني غيب لو أردنا أن تكون حرف مد فينبغي أن تكون الياء ساكنة وقبلها كسرة، فتكون مثلا غيب لو صحت الكلمة، لكن غيب هذه الفتحة ليست مجانسة للياء. وأيضا ثوب، هنا الواو حرف لين وليست حرف مد، لأنها إن أردت أن تكون حرف مد فينبغي أن يكون ما قبل الواو الساكنة أن يكون مضموما، لأن الضمة هي التي تجانس الواو، كما لو افترضنا ثوب كما في خطوب مثلا، هذا حرف مد، أما ثوب فهو حرف لين وليس حرف مد. وسيأتينا إن شاء الله تعالى هذا عند قوله: وفي اشتراط المد في الردف اختلف، وفي اشتراط المد في الردف اختلف. الآن يقول: وما قطعت أو قصرت أردفا، كذا مفاعيل إذا ما حذفا، وما بترت أو أذلت أو وقف، وفي اشتراط المد في الردف اختلف. نعم. وما قطعت، القطع هو حذف ساكن الوتد المجموع وإسكان ما قبله، وهذا المقصود به ما كان في البسيط أو الكامل أو الرجز. البسيط يتحول فاعل إلى فعل، والكامل متفاعل يتحول إلى متفاعل، والرجز مستفعل يتحول إلى مستفعل. أو قصرت، القصر حذف ساكن السبب الخفيف وإسكان متحركه، هذا يكون في المديد والرمل والخفيف والمتقارب. ففي المديد والرمل والخفيف هذه كلها تفعيلة فاعلات تتحول بعد القصر إلى فاعلان أو فاعلات، وفي المتقارب هذه تفعيلة فعول، تفعيلة فعول تتحول إلى فعول. يقول: ما قطعت أو قصرت أردفا، أي أردفه وجوبا. يقول: ليقوم المد فيه مقام ما نقص من القافية أو مقام حركة تفصل بين الساكنين، هذا على مذهب بعض العلماء، لكن على مذهب آخرين لا يشترط أن يردف أن تردف هذه التفعيلة المقطوعة أو المقصورة. فلذلك قال: وأجاز سيبويه ترك الردف مع النقصان، لأن الوزن قائم بالحرف الصحيح قيامه بحرف العلة، لا يتغير الوزن، فاشتراط الردف هنا فيه نظر. وذكر شاهدا لما ليس مردفا، وهو قول الشاعر: ولقد رحلت العيسى ثم زجرتها قدما، وقلت عليك خير معدي، وعليك سعد بن الضباب، فصبحي سيرا إلى سعد، عليك بسعد. هنا الوزن هو الكامل، هذا البحر الكامل، وإذا قطعنا الشطر الثاني نجد تقطيعه هكذا: قدما وقل متفاعل، عليك خي متفاعل رمعد دي متفاعل. إذن هنا تفعيلة متفاعل دخلها القطع، ومع ذلك فإننا نجد أن البيت ليس مردفا، لأن القافية، لأن الروية ما هو؟ هو الدال، وأنت ترى أنه ليس قبله حرف لين أصلا. معدي بسعدي، ليس عندك حرف مد أو حرف لين قبل هذه الدال، فإذا نقول إن هذا الروية ليس مردفا مع كونه في بحر دخله القطع من الكامل. وإذا ذكرتم، فإني لعلي ذكرت في هذه السلسلة أو في السلسلة الأخرى، أن جمعا من العروضين اشترطوا هذا الردف في البسيط، في خصوص البسيط، البسيط في الضرب، في العروض والضرب، عفوا في الضرب المقطوع الذي على وزن فعل، اشترطوا أن يكون مردفا بلين، وهذا قد ذكرناه. وإن كان يوجد بعض الشواهد لعدم اللين في عدم الردف في البسيط ذي الضرب المقطوع، ولكن جماهير العروضيين والشعراء يجعلون مثل هذا، يجعلونه مردفا ولا بد. أما في غيره من البحور فالحقيقة أن هذا الاشتراط محل نظر. يقول وكذا كذا مفاعيل إذا ما حذف، الحذف وإسقاط السبب الخفيف، فمفاعيل إذا حذفت أي سقطت لن تصير مفاعي أو فعول، وذلك في الطويل والهزج. قال وما بترت أو أذلت أو وقف، وما بترت من المجيد والمتقارب، والبتر هو القطع مع الحذف، القطع يضاف إليه الحذف. ويقول أو أذلت، الإزالة تكون في البسيط والكامل، وهي زيادة حرف ساكن في آخر التفعيل. أو وقف، والوقف هو تسكين السابع المتحرك، يقول في السريع والمنسرح، وآخر السريع والمنسرح يكون تسكين السابع المتحرك، فحينئذ مفعولان في السريع وفي المنسرح أيضا. في هذه كلها يقول نفس الشيء، أي يشترط الردف على الخلاف الذي ذكرنا. ثم يقول وفي اشتراط المد في الردف اختلف، أي يوجد خلاف عند العلماء في اشتراط المد في الردف، هل لا بد أن يكون الردف بمد، أو يمكن أن يكون الردف بلين غير مد. يقول فقيل لا يكون الحرف ردفا إلا إذا كان حرف لين ومد كما تقدم، وقيل القول الثاني يكون ردفا إذا كان حرف لين ولو كان غير ممدود. إذا كان حرف لين وهو الحرف اللين هو الواو أو الياء أو الألف، ولو لم يكن ممدودا كقوله، إذن هذا مثال من الطويل، لعمرك ما أخزى إذا ما نشبتني، إذا لم تقل بطلا علي ومينا، وليست ومينا، لو كانت مينا هذا حرف مد، الياء قبلها كسرة، إذن هذا حرف مد، لكن ليس كذلك، هذا ومينا، فإذا الياء ساكنة قبلها حرف ماذا؟ قبلها مفتوح، حرف مفتوح، فإذا هذا حرف لين ليس مدا، فهذا شاهد لورود الردف حرف لين غير مد. وقوله هذا البيت لا أعرفه، وهو هكذا في النسخة، فلا أدري إن كان فيه تصحيف أم لا. يقول تمر الأنابيب الخواطر بيننا ونذكر إقبال الأمير فيحلولي، هنا فيحلولي إن كانت أظنها فيحلولي، ما أدري في الحقيقة، في الحقيقة هذا البيت ينبغي أن أراجعه لأني لا أعلم روايته. فإن كانت فيحلولي فهو شاهد على الردف بحرف مد، وإن كانت فيحلولي من فعل حلولا فهذا يكون شاهدا لورود الردف حرف لين غير مد مع الواو. والله تعالى أعلم، هذا البيت ينبغي أن يراجع. نعم. قال: وعلى الأول، أي على المذهب الأول، فلا تعاقب في نحو قوله: كنت إذا ما جئته من غيبي يشم رأسي ويشم ثوبي. لا يوجد تعاقب، لأن هنا هذا لا يسمى ردفا، لأنه لا بد لكي يكون ردفا أن يكون حرف لين وحرف مد. لذلك قال: وإنما هو في نحو مشيب وخطوب، أي فيما كان حرف مد من اللين. نعم. ثم انتقل بعد ذلك إلى ذكر التأسيس فقال: وقبل حرف قبله التأسيس حل، أي ألف في كلمة الروي غل أولى، وكان مضمرا أو بعضه رويه ونقض ذا لم نرضه. وبين هذين الروي وبين هذين الدخيل قد دخل، وحده حرف محرك فصل. التأسيس ما هو؟ تعريف التأسيس هو الألف التي يكون بينها وبين الروي حرف، بينها وبين الروي حرف. ذلك قال: وقبل حرف قبله، أي قبل الروي، التأسيس حل، وهو ألف في كلمة الروي غل أي دخل، كقول الشاعر: كليني لهم يا أميمة ناصبي، وليل أقاسيه بطيء الكواكب. أين التأسيس؟ التأسيس هو الألف، مفهوم؟ التطبيق هنا على الكواكب أن نقول: الباء هو الروي، وحرف قبل الباء قبل الروي هو الكاف، والألف التي قبل الكاف هذه تسمى التأسيس. أولى، المقصود هنا أن ألف التأسيس هذه اتفاقا إذا كانت من جملة الكلمة التي الروي منها كما في المثال الكواكبي، فهذه اتفاقا تسمى تأسيسا. لكن إذا كانت هذه الألف من غير كلمة الروي فحينئذ نحتاج إلى التفصيل. لذلك قال: أولى، أي ليست من جملة الكلمة التي منها الروي، وكان مضمرا، أي كان الروي مضمرا ضميرا، كما في قول الشاعر: ألا ليت الشعري، هل يرى الناس ما أرى من الأمر، أو يبدو لهم ما بدا ليا. فإن الروي هو الياء، والياء هنا ضمير، ضمير المتكلم. أو بعضه، أي أن يكون الروي من جملة اسم المضمر، من جملة ضمير، جزءا من ضمير، كقول الشاعر: فقد ينبت المرعى على دمن الثرى، وتبقى حزازات النفوس كما هي. فإذا هنا الروي الياء، والياء هنا جزء من ضمير هو الضمير المنفصل هي. فإذا يقول، إذا في هذه الحالة يقول رويه أنا، ونقض ذا لم نرضه، يقول لم نرضه تبعا للخزرجي وللجمال بن واصل، لكونه عندنا تأسيسا لازما خلافا لمن جعله تأسيسا غير لازم. بعبارة أخرى، إذا كانت هذه الألف التي قبل حرف قبل الروي من غير كلمة الروي، وكان الروي اسما مضمرا أو من جملة اسم مضمر، فهنا خلاف، هل هذا التأسيس لازم أم غير لازم؟ فيقول: هذا عندنا تأسيس لازم خلافا لمن جعله تأسيسا غير لازم. يقول: أما لو كان أما الألف الداخلة في كلمة الروي فتأسيس لازم اتفاقا. نعم. إذن معنى كلام الناظم ونقض ذا لم نرضه، هو قرر شيئا. ماذا قرر؟ قرر أن الألف إذا كان من غير كلمة الروي، وكان الروي اسما مضمرا أو من جملة اسم مضمر، فإن هذه الألف تسمى تأسيسا ويكون تأسيسا لازما. إذن قرر هذا، ثم قال: ونقض ذا، أي هذا الذي قررناه، الإشارة إلى هذا الذي قرره الناظم، نقض ذا لم نرضه، أي لم نرضى من نقض هذا وقال وجعل هذا التأسيس في مثل هذه الحالة تأسيسا غير لازم، لكن الخلاف موجود على كل حال. ثم بعد التأسيس بقي الدخيل وأمره سهل. قال وبين هذين، أي بين الروي والتأسيس، الدخيل قد دخل. إذن في المثال الذي ذكرنا بطيء الكواكب التأسيس هو الألف والروي هو الباء، هذه الكاف هي الدخيل. قال وسمي دخيلا لأنه يدخل لفظ القافية كدخيل الرجل الذي يداخله في أموره. قال وحده حرف محرك فصل، أي حده تعريف هذا الدخيل أنه حرف متحرك فصل بينهما، أي فصل بين الروي والتأسيس، كما في ناصبي الصاد هذه فصلت بين ألف التأسيس وبين الباء التي هي الروي فتسمى دخيلا. وبه ينتهي الكلام على حروف القافية وحركاتها، وننتقل بعد ذلك إلى فصل آخر نذكر انتهى الكلام على حروف القافية، وبعد ذلك ننتقل إلى فصل نذكر فيه حركات القافية ثم ما لا يكون رويا، وننتقل بعد ذلك إلى عيوب القافية. وأسأل الله تعالى أن ينفع بهذه الدروس، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.